أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، كلها كلها كلها عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها، أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا الأسحار، مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، ما كان على الدين، ما كان على العقل، ما كان على الصحة، وما كان على الرزق، أبطل يا ربنا يا أسحار، أبطلها كلها يا واحد يا قهار، أبطل يا ربنا يا أسحار، أبطل يا ربنا يا أسحار، أبطل يا ربنا يا أسحار، كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا الأسحار، كلها كلها كلها، يا ربنا يا واحد يا قهار، أبطلها كلها، أبطلها كلها، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض، أبطلها كلها، ما كان على القتل، ما كان على الدمار، وما كان لأجل الموت، أبطل يا ربنا الأسحار المستمرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها في الوالدين وفي الذرية، أبطلها في الوالد وفي الولد، ومدفونة ومرشوشة، ومدسوسة ومنثورة ومذرورة في البلد، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها، وما يتنقل منها، وما كان صامتا، وما كان خفيا مخفيا، ما كان صامتا وما كان خفيا مخفيا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار واحلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر أبطل يا ربنا الأسحار من الأقارب والجيران ومن الخدم ومن العمال أبطلها يا ربنا من رجال ونساء أبطل يا ربنا الأسحار على الكيد والغلبة مكرا ظلما واعتداء على الفقر وعلى الموت والهلاك وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا الأسحار على الكواكب والنجوم علوية وسفلية أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك إنسية وجنية أبطل يا ربنا الأسحار من سحار عظماء وعلماء أبطل سحرا عظيما من عظيم السحر ومن عليم بالسحر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد وفي البلد وفي الولد أبطلها يا ربنا على الدين وعلى الصحة وعلى الخلق أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا أبطلها في البحر وفي البر وفي الجو أبطلها يا ربنا ثقيلة أبطلها خفيفة أبطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهي هينا قويا وضعيفا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.